Avant édition. Hadim Bilal. Ayo Ali. Khadar Tariq ou Shakir ou Nassan Jalma. Tmala Tmala ou Rabata. Rashi Abdel. Hassan El Qadri ou Omar Asali El Bahri Sahbi. Redah ou Magaa ou Rashi Maraba. غادي الريح نروح باكوس عقلي بلقى راه مناري صاي الريح ندير عاري ساتوري تانا يا نان احد على كادوس اللي قلبي ديري قنباري غادي نعطيها خود باري راني معمر انا يا نان فعرفو غي شمايع راه دربي القنات عارف مشروع تقطعون وتموتوا على الروايات حمدي حراقينها حراقينها ديما عادي شعني هما غلبانين غلبانين عارف طاح حدا في كل وجوه المخسر من خسر حسن لي ما يستاهلهاش لواحد راسه يحبسه معاكم كاع ما فهمناش هيا شفنا شحال ورخصة كيفكم كاع ما كاش أيلا ندير راسي في راسكم غادي كاع ما تفرش غادي نريح نروح فاكونس عقلي بلقى راه مناري صاير ريح ندير عاري ساتوري تانا يا وجوه الصفعة والكفن ياللي كان ما تحشموش هيا يا عايشين بالحيلة والهبة حسبتو لما نعرفو شي واي هاي اللي تدخلو في الصفة ياللي ما تضربو شي ما نقولش كاع نعرفها كاين اللي ما يتلاموش غادي نريح نروح فاكونس عقلي بلقى راه مناري صاير ريح ندير عاري ساتوري تانا يا غادي نريح نروح فاكونس عقلي بلقى راه مناري